الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحرم الله هذه الوجوه الخاضعة الراكعة الساجدة عن النار، واللهم اجعل عيشهم سعادة يا رب العالمين، واملأ قلوبهم فرحا وسرورا وحبورا وطمأنينة يا سميع الدعاء. أيها الأحبة، ومع أفياء آية أو مع أفياء آيات من كتاب الله نجتمع في هذا البيت من بيوته، نرجو رحمته ونخاف عذابه. اللهم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو يا رحمن، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل النداء لنا في ختام لقائنا أن قوموا مغفورا لكم. أحبتي، لما عاد عليه الصلاة والسلام من غار حراء خائف، وإذا بأم المؤمنين خديجة تستقبله وهو ينادي زملوني، من الأمور التي أدخلت بها الطمأنينة إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يخزيه، أنه يكرم ضيفه، لأن مكرم الضيف لا يقع، والكريم لا يقع، ولو وقع وجد متكئا، كما قالت العرب التي أتى الإسلام إليهم، أتى الإسلام إلى قوم يحبون هذه الخصلة. والخصلة سنذكر بعد قليل أننا في زمن تشوهت قليلا، ومر عليها بعض التغيرات، فصار البعض يسمى ويوصف بالكرم وليس بكريم، ويرفع هذا الوصف عن بعض الناس وقد جبل على الكرم والسخاء. الكرم معاشر الأحباب صفة جزلة جميلة، غالبا يستر الله صاحبها في الدنيا، ولذلك إذا كان الكريم يستر جوع الناس ويستقبل في بيته وصدره أوسع من بيته للناس، وينفق واثقا بعطاء الله وخلفه وأن الله سيخلفه، إذن الكريم سبحانه أكرم منك. ولذلك يقال أن رجلا من السلف عندما أهبط أمه في القبر وأدناها إلى اللحد، ثم أغلق اللحد عليها، رفع العين إلى السماء وهي باكية، قال: أي ربي، لو أقبلت إلي أمي لأكرمتها، وأنت أكرم الأكرمين، فأكرم وفادتها. نعم، هو أكرم الأكرمين. ولذلك أحباب، الكرم صفة تدل على أن الكريم يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والأنانية التي تسكن في بعض قلوب الناس إنما هي شح وبخل، إن تربى الأبناء عليها خرج لنا جيلا كالفناجيل يتكسر، وخرج لنا جيل إذا ما أكرم ضيفه لن يكرم أمه، ولم يكرم أخته، ولن يكرم الورثة من بعدك. الابن الكريم إذا خرج من صلبك ما هو برايح للمحاكم ماخذا حلال خياته، ها، وكاتبا حلال أبوهم باسمه خداعا وزورا وكذبا، لأنه لو كان سخيا لما استطاب أن يشبع وهم قد جاعوا. الله اختار الأنبياء من صفوة الخلق، جعل منهم الرسل، وكان من أعظم خصال الأنبياء الكرم. والله لو أن نبيا وحاشاهم خرج لئيما أو خرج شحيحا أو بخيلا لما صدقه قومه، وبالأولين يقول طاف ضوء، يعني فلان طاف ما تقبل حتى شهادته، ولا يعطى الفنجال في مجالس الرجال، ولو تكلم ما سمع له، لأن ما له نار توقد يستدل الناس بها على سخاء نفسه وكرم يمينه. محمد صلى الله عليه وسلم حتى في سبيل دعوته كان يكرم قومه، لما بعث وأنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ أرسل عليا فاشترى شاة ثم ذبحها ثم أكرم أضيافه من أرحامه، مع أن الرد تبت تبا لك، لأن عمه عبد العزى أبو لهب قالها مرتين، مرة عند الصفا ومرة عندما أكرمهم وأطعمهم. لماذا أطعمهم؟ لأنها من وسائل الدعوة، وإكرام المؤمن لإخوانه المؤمنين معنى ذلك أنه يدعو إلى الله بهذا الكرم. كل هذه المقدمة وأنا بين يدي كرماء، ولكن جميل أن نتحدث عن بعض القيم التي لربما ترحل مع هذه المدنية المادية المعاصرة التي صار بعض الشباب حقيقة بعضنا غرس في نفسه احفظ ريالك ونبوك، حتى عن ضيفي احفظه، نعم، بل ان بعضهم لا ضيف له، وبعضهم يصل العشرين والثلاثين وهو لم يستضف في بيت ابيه احدا، انما يجمعها لامتاع نفسه. ناتي الى نبي الله ابو الضيفان ابو الكرماء، انه الامه القانت الاواه المنيب ابراهيم عليه الصلاه والسلام. بعث في بابل ثم كادوه وأرادوا يحرقونه، كانوا يعبدون الأصنام. انطلق إلى النمرود وذهب إليه وهو مدعي الربوبية، وكان له ما كان معه من جدال، كل ذلك لتأسيس التوحيد. ثم انطلق إلى حوران هناك يعبدون الكواكب، وكلما بزغ له نجم أو كوكب هذا ربي، حتى أعلن التوحيد الخالص أنه وجه وجهه لله حنيفا. ثم انطلق إلى فلسطين، ثم ذهب إلى مصر، وهناك مع فرعون مصر يجري له ما جرى على ابنة عمه سارة. كل هذه المشاوير الطويلة، ولم يفقد عليه الصلاة والسلام كرمه في أي أرض سكنه، مع أنه لربما ما آمن معه أحد، لكنه كان أبو الضيفان. والدليل على ذلك ما سنقف معه مع قول الحق: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. ما ذكر القرآن أنهم استأذنوا؟ لماذا ما استأذنوا؟ لأن الباب مفتوح الله يحفظك، ولأن المكان مهيأ للضيف. ولماذا لما دخل إلى أهله جاء بعجل؟ وبعضهم لو دخل إلى أهله قالت الله لا يحييك ولا يحيي اللي جبت، وأنت متسلط علي كل يوم بضيف، اذهب إلى المطعم ولا ابحث لك عن مكان. لكن لأن أهله أعانوه، إذن الكريم معان حتى بزوجة صالحة هي ابنة عمه، ابنة عمه، مع أنه تزوج كما تعلمون هاجر عندما قدم من مصر بهاجر، وولدت له إسماعيل، ثم جرت القصة الطويلة في هذه الجبال التي تسكنون بينها في جبال فاران السود، ويترك ابنه ثم يعود. إذا له قصة مع البشرى وقصة مع الولد، لكن اعلم أن القرآن عندما خلد قصة الكرم، والله المدح إذا مدحك ربك سبحانه وتعالى وأثنى عليك أثنى عليه بالكرم وسماهم مكرمين، أن الله أكرمهم لأنهم ملائكة ومكرمين عند رجل لا يعرفهم. وهذا أحبابي تعلمون أن المجتمعات التي يعيش فيها الكرماء مجتمعات مترابطة، لأن الكرم ليس وحده من الخصال. ما يجي الكرم ومعه لؤم، ولا يجي الكرم ومعه قسوة، ولا يجي الكرم ومعه ظلم. الكرم يدعوك بوابة بوابة، من أعظم البوابات للقيم ومن أعظم الأبواب للخير، بشرط طبعا أن يكون الإنسان يفعل ذلك دينا، ولا بد في ذلك أن يخلص. إذن عندما كان عليه الصلاة والسلام في الشام تأتيه البشرى، يأتيه البشرى كما قال الله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. هذه الآية في موضع ثاني. أقف وإياكم بعض المظاهر التي كانت في هذه القصة من إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام صارع جميع الحضارات الموجودة في بابل، في العراق، في حوران، في دمشق، في الشام عند دمشق هناك في الشام، أو في فلسطين، أو في مكة، أو في مصر دار. ولذلك هو أبو الأنبياء هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فجميع الأنبياء أتوا وتناسلوا من صلبه، يثنى عليه في القرآن بخصلة لا يستطيع أن يدعيها أحد. الكرم نعم الإنسان يدرب نفسه عليه، لكنه يفضح غير الكريم، يفضح من وجهه، يفضح من لسانه، يفضح من فرحه بضيفه، يفضح بما يقدم لأضيافه، يفضح للنية التي يخفيها. البعض إذا دعا الناس ترى في وجهه الحزن وكأنما يعزى لأنه أصيب بمصيبة، والبعض يفرح كأن الله أجرى رزق ضيفه على يده، والرزق الذي أخرجه الله أو أعطاه الله إياه أخرجه لضيفه، إنما الرزق ليس لك إنما هو لمن أتاك. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان كريما سخيا حتى لا يبقي شيء، وكذلك الأنبياء لا يبقي شيء. ومن أجمل ما قاله بعض المفسرين عند قول الحق: وأما من أعطى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تجد الكريم ميسر له الخير، الكريم تجد أن أبوابه الأبواب تنغلق ثم تنفتح له هو، تجد أن دعاءه مجاب، تجد أن أبناءه في خير وفي صحة وفي صلاح، خاصة إذا ما كان يكذب أو انقلب قلبه عليه في كرمه. لذا أحبابي دعوة إلى أن يربى هذا الجيل والنشأ القادم على هذه الخصال الجميلة، لأنه البعض منا يلوم ابنه لو قال أن أصحابي، ما تلاحظون بعض الشباب يجتمعون لكن ليس في بيوت أهلهم، على الطرقات وفي الاستراحات وخلف التريلات وتحت الكفرات وما أدري وين ذهبوا إليه، لا يجتمعون في ما يشجع الأب ابنه أن يستضيف أبناء زملائه وأصحابه. ولذلك يعيش بعض الشباب حياة طويلة وهو يباشر على ربعه، ما شاء كريم يباشر لكن ما هو عندك، وما أدري هم باشر بكت ولا عصير ما أدري والله وش هم معطيهم، ثم تضيع القيم وينكسر وكاء القيم بسبب غياب الابن عن أبيه. وما أجمل أن يكون ابنك على عينك ترى فعله وتثني عليه بل وتنفق على كرمه، فإن ذلك سيصل إليه. لو لم يكن في إكرام الأضياف إلا دعاؤهم: الله يخلف عليك، كثر الله خيرك، اللهم أطعم من أطعمنا، أفطر عندكم الصائمون، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. في نعمة، يقول رجل لي يسكن في مدينة، يقول: أتت أمي عندها موعد للمستشفى، فلما أتت عندي جلست 3 أيام، فقالت لي: يا فلان 3 أيام ما أحد قال الله يكثر خيركم؟ قال: كيف يا أمي يقول أحد كثر الله خيركم؟ قالت: ما رأيت ضيفا دخل عليه من 3 أيام، والله أن هذا ردى حظ، نعوذ بالله من حالك ومن حال من هو على مثلك، ما درينا أنها قصفتنا جميعا. نعم، إن كثير، ليس المراد أن تتكلف المفقود، المراد أن لا تبخل بالموجود. وسنأتي الآن إلى أبي الكرم وأبو المكارم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء بعجل وهم 3، جاء بعجل وهم 3، وما ذاك وامتدحه الله بذلك. أكيد أنه نبي، لن يتلف الطعام ولن تنقلب نيته عليه ولن يرميها في الزبائن ولا المهانات، نبي سيطعم قومه وسيكون بنية إطعام القوم هذا الحنيد من العجل كاملا، إنما هو يدعوهم إلى الله به. لكن والله أنها يمنا سخية اللي قدمت لثلاثة أشخاص عجل، وكان من ماله الغنم، لأنه بعد أن عاد من مصر كان معه البقر ومعه الغنم، وامتلأت الوديان بماله لأنه أعطاها وأخدمها فرعون مصر، لأن فرعون مصر ليس فرعون موسى، لأن كل من حكم تلك الأيام في تلك الحضارات في الدولة الفرعونية الأولى، المتناسل من الأقباط من أولئك يسمى فرعون، كما أن من كان في الحبشة يسمى نجاشي، وهكذا أخدمها وأعطاها قطعة من الطعام من الإبل أو من أقصد من الغنم والبقر، فتناسلت ويقدم أنفس ماله لأنه يعلم أن الخلف ينتظر المنفقين. والله إن أحد أسباب نزع البركة من أموال بعض الناس أنه لم يشترك معه في رزقه إلا أهله، مع أن إنفاق الإنسان على أهله عبادة وقربة وهي صدقة على الأبناء عند النية، لكن أين ذاك الضيف المؤمن؟ لا يأكل طعامك إلا تقي. صدقون بعضنا مستاجر سنة شقة، أعلم ولا ما أعلم؟ الشقة المجلس ما فيها أصلا كراسي ولا ولم يفرشه، لأن ما عنده إلا فرش في غرفة النوم الله يجزاه خير، مضيف نفسه وزوجه فقط. لكن أن يدخل مؤمنا، انظر إلى القرى ثم انظر إلى المدن، وانظر حال بعض من يسكن القرى أقل حالا ومالا ولا لا من صاحب المدينة، ومع ذلك على قلة ما في يد القروي ينفق أكثر من الحضري. والسبب أن أولئك لم تلوث القيم في منظومتهم. العرب يجعلون السيد فيهم، يجعلون السيد وله السؤدد من كان كريما ليس أعجلهم إلى القرى، ولا ويعف عن أخذ الغنيمة أحيانا، كل ذلك لأن هذا الذي ارتفع عن حظوظ نفسه يستاهل يقدم. أعود بعد ذلك إلى قول الحق سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وبعد ذلك نأتي إلى بعض ما ورد بعدها من بشارة، ثم بعد ذلك ما ورد بعدها من عذاب لقوم لوط. الوقفة الأولى، انظر إلى مظاهر الكرم في هذا النبي. يكفي أن إبراهيم أثنى عليه الله، ألا يكفي أن الله يحب هذه الصفة لكي نتخلق بها؟ يكفي أن الله يحبها، يحبها. واعلم أن ذلك بالتدرب. لا تذكر لي أمثلة فاسدة في المكرم يأخذ الديون الطوال ويضعها على ظهره حتى يقالب فلان يصب على يمناه السمن بيض الله وجهه وينتفش وينتفخ وهو ما أخذها من جيوب الشريطية الله يجزاه خير، ولا يسددهم أيضا. لا أقصد هذا، مع أن الكرم أن تنفق ما تستطيع وما تملك فلا تبخل به، أما الغائب والذي لا تجده فلا يلزمك. لكن الكرم أحيانا بماء قليل، والكرم يأتي بطعامك. أتيت يوما من دوامك إذا بعامل في الشمس تدخله يأكل وجبة الغداء معك، هذا كرم. المراد أن يشاركك في لبسك، في طعامك، في دخول بيتك، في الدعاء لك ولولدك، هذا الضيف. هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم؟ الخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولأهل مكة الذين أنزل القرآن فيهم، وللأمة جميعا. ولماذا ذكر الله هذه القصة؟ حتى يقول للعرب الأقحاح اللي يفتخرون أنهم لهم الرفادة ولهم السدانة ولهم السقاية ويطعمون الطعام، وجد من أجداد محمد صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم، لا هو لقبه، هو اسمه عمرو هاشم، من كثرة ما يهشم الخبز الثريد على اللحم والمرق، وهذا الثريد أفضل طعام العرب وهو أغلاه، من كثرة ما يهشم الخبز سمي هاشما، ويطعمها الحاج يعرف ومن لا يعرف، حتى يقول للعرب تفتخرون بالكرم، خذوا قصة من قصص الكرم اللي تعجزون أنتم، وهذا النبي الذي بعث بين ظهرانيكم ابن لهذا النبي الذي أتاه ضيفه ففعل ما فعل. لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو أبو لإسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هنا وصفهم بأنهم مكرمين، أو بأنهم مكرمون. لماذا؟ لأن فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل إكرام لهم. السؤال: من هؤلاء؟ هل كان يعرفهم؟ يقول بعض العلماء أن الكريم هو من يطعم ويكرم من لا يعرف، أما من يعرف فهي تكون بين الناس بين الجولات، مزارق طيب، تجيني وجيك وتذبح لي واذبح لك وتعطيني واعطيك، وبعضهم يقول استر وجهك من ولد عمك لا يفضحك في الديرة، يقول جيت فلان في مكة ثم لم يوجبني أو لم يعطني، وبعضنا يذبح ويصلخ ويحط القعدان والبل وغيره حتى كما يقول ستر لوجهه، ورما تستر نفسك من النار الله يحفظ. فهذه عبادة تسترك من النار، وهي تستر وجهك من دون من من من ابن عمك. نعم هو كرم، هو سخاء، لكن الكريم هو من يكرم من لا يعرف. وقديما كان العربي إذا أقبل على أي أهل بيت فسلم ولم يعرفوه رحبوا به ووصفوه بالضيف، الضيف. وهذا أيها الأحباب، وهذا معناه أنه يكرم ذاك فرحا به، مع أن لربما ما أكل اللحم، حتى بعضهم يقول يفرح بالضيف حتى يأكل اللحم، لأنه لن يذبح لنفسه ولا أهل بيته، إنما لضيافه المكرمين. قال إذ دخلوا عليه، وقلنا هنا لماذا دخلوا عليه؟ لوجود السبب لأن يدخلوا عليه، إذ أن فتح الباب أو وجود المضافة التي لا علاقة لها ببيتك، أي أن محارمك ونساءك لا يدخلون فيها، هذا أمان للضيف أن يدخل فيها متى ما شاء. وفتح الباب كناية عن إذنك للداخل إن أراد أن يدخل. وهذا طبعا اللي بيفتح بابه الأيام هذه يمكن تسرق بيته يقول البعض، لكن هذا غير صحيح. في بعض الفئات، لاحظ بعض القرى مفتوح الأبواب وسالمين ومعافين، لكن إني أقول لك هذه الصفة التي وردت في القرآن، دخلوا عليه. وهذا أيضا أخذ بعض أهل العلم دليل أن من عرف بالكرم، كان بعض الناس يأتي في وجه قريته حتى يكون أول بيته أول البيوت استقبالا للضيف القادم. والبعض الله يجزاه خير يقفل ويزلج ويرد على الناس من وراء الباب، ها، وقول لهم قولوا له أنه غير موجود. إذ دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام. سلام هذه الجملة الإسمية، الرفع هنا أكمل من الجملة الإسمية المنصوبة، لأن هذه معناها تثبيت السلام. إذا سلمت أنا عليك سلاما عابرا، إذا التفت إلي فأكدت السلام، أثبتت السلام، أثبتت المودة، أثبتت الفرح. وهذا دليل على أن الكريم يعرف من طريقة سلامه وطلاقة وجهه. وترى بعضهم حتى والطعام موضوع لك وذابح لك، إذا قال لك سمو تشرق بلقمتك ما نزلت، لأنك ترى في وجهه التجهم. وكما قيل، وهذا طبعا قصة فيها دعابة، يقولون أن رجلا أتى يريد أن يذبح لضيفه فأتى بشات، فلما رغت أو ثغت فأطلقها، أتى بكبش فلما رآه يتحرك أطلقه رحمة، ما شاء الله هو راح من نفسه، فأتى بتيس صغير، فلما أن أراد أن يذبحه بدأ بالضباح، أليس كذلك، والثغاء، قال والله أن تموت، أنت مغصوب وأنا مغصوب. يعني أن هذا والله ليس حبا في أن يراق دمك، لكنه إكراها لأن هذا الضيف الملقوف، لأن حتى مو فرحانا به. ولذلك طريقة سلام الإنسان على القادم له، صدقون اللي يسمونه الأتيكيت، هذا نحن في ديننا أتيكيت عالي، حتى إطلاق وجهك عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إكرامه من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك ترويض النفس على إطلاق الوجه وحسن حسن السلام عبادة. أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي، والمكان جديب، ما في شيء، بس يخصب من خصابة الوجه، خصوبة الوجه. وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب. بعضهم يا شيخ على ما قالوا آباءنا وآباءكم، هذا كلامه أحلى من قراه، يعني أن كلامه أعذب وألذ من طعامه، إذ أنه. ولذلك راجع تقاسيم وجهك إن كنت تريد الكرم، فقبل الذبح والنحر يأتي الوجه المنبسط ويأتي اللسان العذب، وهذا جمال في خلق العبد. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. ما قال إني أنكركم، ألطف منها، منكرون، لا أعرفكم، لكن هل هذا سيمنعه من ألا يكرمهم؟ لا، أكرمهم. قال فراغا. ولاحظ بعد أن أدخلهم في المكان واستقروا ما عرض بكرامته، تعشيتوا بنسوي عشاء، بنفعل، نذبح، الغنم هدفت ولا راحت، يا ولد انت فيه، محمد وين، ونبدأ نعرض عشان يقول له والله ما تفعل شيء أن متغدين، وهو يقصد الغداء قبل 3 أيام. هذا لئيم وليس كريم. ومن سألك قبل ضيافته عن حاجتك لطعامه فليس بكريم ولو ذبح الأرض كلها. الأصل أن الفعل يسبق الكلام. إنسان قدم إليك في وقت، في وقت. ولذلك أحبابي ترى بعض الناس يربي على اللؤم، اللؤم، ويرى أن الكرم بذخ وإضاعة للمال، إضاعة المال ألا ينفق، لأن بقاء عندك هذا إضاعة، إنفاقه على الضيف وعلى مكرمات المسلمين أو على احتياجاتهم عبادة. وتلاحظون أن الكريم مع ضيفه كريم مع الفقير، كريم مع اليتيم، كريم في كل حال، كريم مع أهل بيته، سخي. ولذلك أما إذا رأيته يكرم ضيفه ويبخل على أهله بيته فهذا ليس بكريم، هذا إنما هو يتظاهر بالكرم، وهذه خصلة لا يمكن أن يتظاهر بها إنسان، لأنه طول الطريق يفضحه. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هو لولا المشقة كان كل تشيخ على ربعه الله يجزاك خير، ولكنه هذا ذبح واحدة ثم اثنتين والثالثة أتته حمى وأتته رعدة وهاجر وترك أرضه، وذاك لا زال من 40 عام وجه بشوش ويمنا يعني خضراء بها الغدق وبها الخير. فرق بين ذاك وهذا. راغ، والروغان هو الذهاب بخفة وخفية وسرعة. انظر وصف القرآن، ترى الربع اللي يمدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الله، هو الله، ويمدحه بروغانه، أنه لما أتاه الضيف راغ مسرعا في خفية بدون أن يشعر به، ثم أنهى الأمر وراغ حتى يثبت كرامة أضيافه الذين قال عنهم قوم منكرون، ما أعرفكم، ما أعرفكم. والبعض العكس، ليه ما عشيت الربع؟ قال ما أعرفهم. الله يهديه، هو المفروض لأنك ما تعرفهم أكرمهم، إذا عرفتهم مالك منه الله يجزاك خير. ولهذا تلقى بعض الناس سلام عليكم قادم مثل إلى مكة وهو ليس من أهلها، ويسلم عليك وتسلم عليه وتناظر فيه وينظر فيه، ثم إذا عرف بنفسه وعرفه قلت العشاء والله أنه تم، ورى ما أكرمته لزم عليه قبل الله يحفظك. ولكن لا تثقل، لأن بعضنا الله يجزاه خير يريد الإكرام فيهين من أراد إكرامه. راغ، راغ، وهذه السرعة والخفة مع الخفية حتى لا يشعرون به. قال فج إلى أهله، وأهله المراد بالأهل هم أهل بيته، وهذا دليل على أن أهل بيت إبراهيم، وهذا دليل على أن من أراد أن يتزوج فلا بد أن يسأل أبيت كرم أم بخل، فلا البخيل يزوج ولا من ورث البخل من أبيه. أحيانا قد يخرج من صلب البخيل كريم، ما نختلف في ذلك، والله يعين ذاك الولد اللي يبوه يصكك بالبيبان وهو يروغ عنهم راوغ، يبغى يكرم الناس ووالده يبكته ويتكلم على أضيافه، هذا في عناء، عليه الصبر. لكن إذا علم أن أسرة بها البخل قد توارث أهله إياها، فإن الكريم لو تزوج بخيلة كان من أعظم العقوبات المعجلة عليه. والعكس، إذا تزوجت امرأة كريمة بخيلا فإنه من المصائب التي تجثم عليها في الحياة، لأن ما يراه الكريم كرامة يراه اللئيم سفها. ولن يجتمع هذا الكريم مع البخيل، لا يجتمعان إلا إن اجتمع الماء مع النار. قال إلى أهله فجاء. طيب لماذا ولديه الأغنام ولديه الصبية والغلمان، لماذا لم يوكل؟ بعضنا جيبوا عطونا، يا ولد قم الله يرحم والديك الله يجزاك خير وفكنا من صياحك وصراخك. بل إن بعضهم أحيانا يؤذي ضيفه بكثرة طلباته وارتفاع صوته، بل إن بعضهم يتوعد أبناءه أمام الضيف، صب القهوة والوعد يطلعون بس أوريك تأخرت، أو يضربهم أو يلعنهم، وهذا من إيذاء الضيف. وما راغ واختفى وأتى بهدوء وأتى بها هو حتى يحفظ للضيف كرامته، لأن مما يزلزل كرامة الضيف أن يخير في القرى وفي الطعام. قال فجاء ولم يوكل أحدا، قال بعجل، وهذا أنفس أمواله. طيب لماذا لم يأتي بشاة؟ هم ثلاثة يا الربع، وهذا دليل على أن الذبح للضيف مشروع وعبادة بنص القرآن والسنة. بعضهم يقول يكفينا نصف دجاجة، نعم، الضيف الذي لا تعرفه إذا كان مالك ولديك سعة وتستطيع أن تكرم الضيف فتكرم بإكرام الضيف غيره فاذبح، ليس لأكله هو ولكن ليشبع من بعده وليكرم من بعده من جار وصاحب وصديق وصاحب طريق. والدليل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان معه صحابيين، فأتى للأنصاري وقد أخرجه الجوع مع أبي بكر وعمر، ماذا فعل الأنصاري؟ استعذب الماء ثم قطع العذق ثم أخذ المدية. وين رايح؟ ما قال الحبيب والله ما تذبح، لا، ما منعه صلى الله عليه وسلم، قال فقط إياك والحلوب، فقط لا تذبح شات فيها حليب لأن هذه تحتاج لبنها وقد تنتج لك، فقط اذهب عن ابحث عن شات لا حليب فيها أو بكبش. لكنه ما نهاه عن الذبح، وهنا ذبح لثلاثة لا يعرفهم وسيكرم بهم من بعدهم. وليس هذا دعوة للإسراف، ليس دعوة للإسراف، إنما هي دعوة للتذكر هذا الفضل العظيم من الله عندما مدح نبيا أن ذبح عجلا، وأن تذبح ما شئت إذا كنت بذلك ستكرم هذا الضيف ومن معه أم من بعده. أيضا قال سمين، وهذا من وصف العجل. لاحظ القرآن يصف بصف بدقة ما نوع المذبوح وما حجم المذبوح وما نوع طبخة هذا العجل المذبوح، كيف طبخه، كيف قدمه. قدمه أولا سمين، ويوجد في كل قطيع من الأغنام هزيل وسمين، والبعض إذا شاف العرجة والعورة واللي طقها برمح جاه الأمراض كلها قدمها إلى ضيفه ويترك السمين لبيعه، قدم السمين. وهذا بينه وبين ربه، يعني الإنسان في إكرام ضيفه إذا بحث عن أكمل الذبائح وصفا هذا لأنه يريد من الله الكريم أن يكرمه بأكثر ما يعطى كريم من رزق الله. قال سمين وفي فقربه، قال فقربه وما أقام أضيافه إليه. وهذه طبعا أن بيوتنا يبني المجلس ثم يبني جنب المجلس مقلب، وهذا بعضنا ينقل الضيف أحيانا من غرفة إلى غرفة ومن بناء إلى بناء، يطلعه من بيت إلى بيت وهو حافي الله يجزاه خير، ويمشي لخطوات طوال حتى يأكل لقمة. إن استطعت أن تقرب طعام ضيفك لك فإن هذا من عدم استخدام الضيف وعدم إتعاب الضيف، بل ويغسل يده بجوار خوان طعامك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي بعض البلاد المسلمة يوجد عندهم العرف هذا وهو إدناء الطعام إلى الأضياف. قربه إليهم ثم قال ألا تأكلون، أليس في تقريب الطعام دليل على الإذن بالأكل؟ الفقهاء عندهم أن أمر المضيف أضيافه أن يأكلوا ليس بأمر واجب، وليس أيضا لهم أن ينتظروه أن يأذن، سموا حياكم الله على قل الكلافة، هذا إن فعله حسن. لكن تقريب الطعام كناية عن الإذن به، وبعض الناس يحبس أضيافه على الطعام، يجلس الربع ساعة متربعين، أبو فلان عي يقوم ورايح يطلق حريمها الثلاث وجماعته عشان يقوموا بفلان من المجلس، والله أن تقوم، والله أن تعشى، ثم يجلس عند الجنب وليدين، والله أن تقوم عن مفطح، والله وتصير طال عمرك لو فتحت مبرة لأخذ كفارات الأيمان لن تفتح لك مبرة كاملة من كثرة الأيمان اللي تسمعها. وهذا ليس من الإكرام، من الإكرام للمضيف طاعته، قم يا فلان قم، اجلس هنا اجلس، خذ الفنجال خذه، وبعض الأطفال احترق وكره القهوة وصب الفناجيل، خذ لا عطه عطه عطه عطه وبرد الفنجال، والصغير هذا حلت عليه هادم اللذات في مكانه وكره أضياف أبيه. يا أخي تطيع المضيف، أعطي فلانا يا بني، فلان يطيع فورا، خذ اجلس هنا. بعضهم يقول اجلس هنا، طيب هذا يا ابن الحلال أمام باب الصالة، ينفتح الصالة وتشوف مرة الرجال، اجلس في المكان الذي وضعك فيه. أو أن أحيانا المضيف لا يحب أن تجلس، لا يرتاح أن تجلس في هذا المكان، ما يرتاح نفسيا، يرى أنك لست مكرم ويريد إكرامك، وأضياف إبراهيم كانوا مكرمين وأنت تريد إكرام، فيرفض، والله ما قوم من مكانه، ليتك ما جيت، الله يجزاك خير، كدرت خاطر حبيبنا هذا. وبعضهم يهين الأضياف انتظارا لرجل، الضيف موجود وأربعين رجل موجود والغداء موجود وقد وضع فيه الطعام في المكان، ينتظرون أبو فلان يجي، أبو فلان الله يجزاه خير مفطر مفول زين ونايم من بعد الظهر ومتوسد ذراع الزوجة جزاها الله خير، والربع هنا يتضاغون عند طعامهم من الإهانة لهم، إن شاء الله ما يجي اليوم ولا عقب سنة. يا أخي ضيفك عندك، من أتى مرحبا، من غاب ما يشوف شر، أليس كذلك؟ لكن عندنا ننشغل بالغائب وننسى الترحيب بالموجود، وهذا أحبابي ليس من الضيافة ولا من الكرام. قال فقربه إليهم، ألا تأكلون؟ وهذه الكلمة ألا تأكلون من التلطف، ما قال كلوا أو سموا بصوت جش، إنما ألا برفق وتودد، كما قربه برفق وبخفية وعلى عجل. أيضا في الآية الأخرى قال الله جل وعلا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والحنيذ هو من أشهى ما يؤكل اللحم به، وهو أن يشوى على الحجر، يسمى حنيذ يسمى مضبي نسميه ما نسميه، لكن هذا من أجمل ما يقدم في كل عرف، وله عرف يقدم، أي أنه قادر أن يقدمه بطريقة غير هذه، لكنه بحث عن أجمل ما يكرم به الضيف. تلاحظون بعضنا إذا أراد أن يذبح ذبيحة يأخذ شاة هي جدة الشوه في المملكة العربية السعودية، يعني أنها لا تؤكل ولو صرف لكل الأضياف على زرادية ما تنقطع، ثم يقول والله فالكم الشحم أو وش نشفنا شحم الله يجزاك خير، أنت وضعت شيئا يرى بالعين ولا يؤكل، وهذا أو يطبخ طبخا سيئا. فإبراهيم قدم الحنيذ لأنه أشهى لأضيافه. ثم بعد ذلك أتت البشرى، طبعا هما لم يأكلوا، أوجس منهم خيفة، أوجس ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. الخيفة لماذا؟ لأنه عرف عند العرب أن الضيف إذا لم يأكل من طعامك أنه قد أضمر السوء لك، فإن أكل الزاد زادك. تلاحظون الآن يصب الفنجال ويحط الفنجال عنده، من بشاربين فنجالك يا أبو فلان، الله يدفع الشر، وش عندكم حتى تعطينا طلبنا؟ طبعا هذا من سوء الخلق، كل طعامه حتى يطمئن، كل ما عنده واشرب، ولك أن تطلب، فإن أراد أن يعطيك أعطاك، أما أن تهينه في مكانه وقد أراد إكرامك هذا من الأعراف السيئة. أوجس منهم خيفة لأنهم ما أكلوا، والعرب يقولون من أكل طعامك أمنته، وحتى بعض الأمثلة المعاصرة بيني وبينك عيش وملح، يعني دام أني طعمت معك طعاما فإن اجتماع الطعام في بطن كل منا بطعام واحد يجمع المودة بين قلبينا. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، طمأنوه. ثم تأتي بعد ذلك البشارة، قصة الكرم مهمة، ولذلك البعض يأتي فورا إلى بشارة العظيم سبحانه وتعالى لنبيه بالولد، لكن قبل ذلك اعلم أن هذه من صفات النبي الأمة، إن إبراهيم كان أمة، وقال الله عنه جل وعلا أيضا أنه أواه منيب. انتهت القصة، ماذا تريدون؟ أتوا يخبرونه ببشارة. تعلمون أن إبراهيم ابتلي بماذا؟ بأمره بذبح ابنه، أن يذبح ابنه، لما بلغ السعي معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نجح في الاختبار إسماعيل ونجح عليه السلام ونجح إبراهيم في الاختبار، فما قطعت السكين حلق إسماعيل وأنفذ الأواه المنيب أمر ربه. أراد الله أن يعطيه، أعطيه بعد إسماعيل الذي أتاه بكرا وقد تجاوز 80 وفي بعض الروايات 90، والزوجة التي معه يحبها إنها سارة ابنة عمه ابنة عمه، وآمنت معه وهاجرت معه وابتليت معه، وكاد فرعون مصر في ذاك الوقت أن يبطش بها أو أن وحفظها الله، ثم تنجب هاجر ويذهب ابنها هناك في الوادي غير ذي زرع. أراد الله أن يكرم هذا النبي الأواه الأمة الخليل عليه الصلاة والسلام، فنزلت الملائكة 3 جبريل وميكال وإسرافيل نزلوا حتى يبشروه، وأتته البشرى. منطقا ماذا يقول الإنسان؟ إنسان عمره 90 وفي رواية 86 وهو ابنة عمه أصغر منه بقليل تجاوزت 80، لا هذا يولد له ولا تلك تلد، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ وهذا دليل أحبابي إن الثقة بالله وأن البذل لدين الله، ومن البذل الكرم، الكرم الصادق الذي فيه إخلاص، إن ذلك يجعل النعم تنزل عليك تترى حتى يندهش عقلك. يعطيك رب العالمين من حيث لا تحتسب، أنت تكرمه، تكرم عباده وتطعم الطعام وتصبر على أذى قومك وصبرت على البلاءات المتعددة، ويعلم الله حبه للولد. الله أكبر، رسالة لكل عقيم. الله جل وعلا قريب مجيب، والذي وهب إبراهيم على كبر إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وتناسلت كل النبوات بعد ذلك من عقبه، كلهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وأخرج الله من صلب إسماعيل نبي واحد، إسماعيل ترى في نبي واحد وهو نبيكم عليه الصلاة والسلام، لكنه خير من وطئ الثرى، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الجميع يرجعون إلى إبراهيم، حتى سماه بعض أهل العلم أبو البشرية الثاني. هذا النبي العظيم بشره الله بالولد، ولذلك قال الله عندما قال وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فرحا، وفي آية الذاريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. ونقول لكل عقيم لا تيأس ولا تحزن، وأظهر العبودية الصادقة والصالحة، فإن الله جل وعلا يعطيك من حيث لا تدري من حيث لا تعلم. فلما أراد الله أن يرزق نبيا من أنبيائه ولدا وقد كان عقيم، اقرأ سورة الأنبياء، قال وأصلحنا له زوجه، أي قبل أن ينجب الولد له وكان عقيما أصلح زوجه حتى تربي الولد. قيل أن لسانها كان فيه طول، أي أن أخلاقها كانت تحتاج تعديل، فجهز الله لها البيت حتى تنجب وتصبر على الولد وتكون قرة عين. إذن الله قادر يصلح لك زوجك ويصلح لك ولدك ويرزقك من غير ما تحتسب ويعطيك، لكن ردد ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بعد ذلك ذكرت الآية قصة قوم لوط، ولوط عليه الصلاة والسلام ابن أخ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عم للوط عليه الصلاة والسلام. وهنا خطأ، البعض يعتقد أن اللواط أجلكم الله الجريمة القذرة مشتقة من لوط، هذا غير صحيح، لوط نبي وهو ابن أخ لإبراهيم، واللواط الجريمة الأخلاقية المعلومة، لكن الله أرسل لوطا إلى قوم ارتكبوا هذه الجريمة فأهلكهم الله جل وعلا. لوط عاش في عند قرية سدوم عند البحر الميت حول المؤتفكات هناك، وكانت الجريمة التي تعلمونها. هذه الجريمة التي قال بعض أهل العلم لولا أن الله قصها ما صدقنا أن ذكر يميل إلى ذكر، هذه الجريمة مع جريمة هي أكبر. هل جريمة قوم لوط الجريمة الأولى اللواط؟ لا، هناك جريمة أكبر من اللواط ارتكبوها، ألا وهي جريمة الشرك بالله، الشرك. ثم جمعوا بعد ذلك إلى الشرك جريمة يأنف الإنسان من فعلها، بل لو مالت نفسه إليها لاهتز عرش الإنسانية والآدمية فيه. نقول احذر هذه الجريمة، واحذر من التستر على فاعلها، وطهر قلبك إن مالت إليه، وأكثر من الذكر والدعاء والاستعاذة حتى لا تقع في شراك هذه الجريمة، لأن انعراف الفطرة فيها سواء الذكر مع الذكر أو الأنثى مع الأنثى معناها أن العقوبة بانقلاب كل نعمة عندك على الأبواب، لأن الله قلب قرى قوم لوط عليها ثم جعل عاليها سافلها وأمطرها بحجارة، صلى الله العافية والسلام. الوقفة التي بعدها، إبراهيم لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، انظر إلى شفقة إبراهيم لما علم أنهم ذهبوا لعذاب تلك الأرض، بدأ يجادلهم، يحاول أن يشفع عند ربه أن لا يعجل قوم لوط بعذاب. انظر شفقة الأنبياء، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، شوف الشفقة على أمة بعث فيها غيره، وإن كان هو من الأنبياء الذين يتبعون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن انظر إلى الشفقة، هذه الشفقة في قلب هذا النبي. أختم فأقول الرحمة تدخل في قلب كل إنسان شفقة على الفقير، على القريب، على الجار، على كل من قال لا إله إلا الله، بل إن الكرم يعطى الكريم الأجر ولو كان كرمه على كافر. وقد ورد في حديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأله كافر طعاما فمنعه لكفره، فلامه الله على ذلك. أتدري لماذا لامه؟ لأن الله هو الذي خلقه، ولو أراد أن يمنعه الرزق لمنعه، وأنت عبد أجر الطعام، ومعنى إجراء الطعام على الكافر أن تجريه وأنت تنوي هدايته. الخيام اللي للتفطير في رمضان قد يكون في مكة إن شاء الله كل مؤمن، لكن في غير مكة قد يجلس مع المسلمين الصائمين يجلس كافر فيأكل، خير خله يأكل وخله يجتمع مع المؤمنين ويرى قوتهم ويأكل من طعامهم، لعلها أن تكون هداية له. نعم، قد يكون إنسان ما يصلي وتريد أن تحبب الإيمان في قلبه من جيرانك، تصنع له طعاما فتكون نيتك أن يهتدي به. شباب الحارة بدل ما يلعبون الكورة في وسط الصلاة، بدل ما تقول صلوا قلت لهم صلوا ما صلوا، ايش رأيك تعزمهم يا أبو فلان؟ اعزمهم ولو على 4 دجاج، اجمعهم الشباب وأكرمهم وأعطي كل واحد منهم سواك وطيب خفيف، والله أني إذا شفتكم تلعبون أحمد الله أن في الأمة أقوياء وأنهم ما شاء الله عافيتهم طيبة، لكن جمال العافية أن نراكم ركعا سجدا لله وتكون الطعام ذاك بوابة إلى قلوبهم. الكرم باب، من لم يدخله لم يشعر بلذة الحياة بعد. لا نقول ذلك لأن المتكلم فيه هذه الصفة، إنما ليحث نفسه ومن هو على مثل حالته، لأن الكرماء نسمع عن أخبارهم والأسخياء نسمع عن أخبارهم، فوالله نطرب لذاك الذكر. سفانة بنت حاتم طي عندما وقعت في الأسر أطلقها الحبيب لكرم أبيها وقال لو كان والدك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. نعم، مكارم الأخلاق، ومنها هذه وهي رأسها. أسأل الله أن يكرمكم بأن تروه في جنات النعيم، وأن لا يحرمها وأن لا يحرمنا وإياكم النظر إليه في جنات ونهر. وأسأله وهو الكريم وهو الوهاب وهو المنان وهو الغفور الرحيم أن يصب عليكم الخير صبا، وأن يعطيكم من النعيم حتى ترضون، وأن يجعل ما آتاكم من النعيم عونا لكم على طاعته وعونا لكم على مرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من الواصلين لأرحامهم المكرمين للمؤمنين، وممن ينفقون نفقة من لا يخشى الفقر، وأن يجعل رزقنا رزقا لا حد له ولا عد. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب، اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب، اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم وأصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واحفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا. من أراد وطننا وبلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه، اللهم من أراد سمعة بلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم فرق هذا الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة